وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في دمشق: إنما الصدقة في الحرث. الحرث من حيث هو شق الأرض بالمحراث، ولكن المراد لازم الحرث أي الزرع، والزرع عام. وهل كل مزروع في حرث صدقة؟ عند الجمهور كما قدم مالك إشارة إليه: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، إنما الزكاة في الحرث. كل حرث أو الحرث الذي يأتي بثمرة تكال وتوثق بالوثق. أشار مالك مبدئيا بأن الزكاة إنما هي فيما يكال ويوثق بالوثق، بخلاف من يرى أن في كل محروث وكل مزروع في حرث أن فيه صدق، كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأخذ الحديث فيما سقت السماء العشر. قال: ما عام، ولكن الجمهور يقولون هذا الحديث بيان للنصاب الذي يؤخذ، مقدار ما يزكى به، العشر ولا أكثر ولا أقل، لأن الحديث جاء في الإبل ليس فيما دون خمسة زوج، وجاء في الإبل الفضة خمس أواق، وجاء في الثمار والحبوب خمسة أوسق، فجاء فيما يسقى بالسماء أنه العشر. فالجمهور أخذ الحديث على أنه في بيان مقدار ما يخرج في الزكاة، وأبو حنيفة رحمه الله أخذه على تشريع ابتداء ما تجب فيه الزكاة. فمالك رحمه الله يورد أثر عمر بن عبد العزيز أن الزكاة في الحرث، والحرث هذا عام، وسيأتي مالك يبوب بابا خاصا لزكاة الحبوب والثمار ليبين ما يزكى وما لا يزكى. وإذا نظرنا إلى هذه الأصناف، الحرث والماشية والمعدن أو النقد أو العين كما يقولون، علاقتها بالزكاة فيما دونها: هناك المقتنيات في البيت، المجوهرات، هناك أثاث البيت، هناك الدار تسكنها، خرج عن هذا كله، هل فيها زكاة؟ إنما الغرض البيان للأنواع المالية التي تزكى. وإذا نظرنا، الدار التي تسكنها 100 سنة، هل حصل فيها زيادة غرفة؟ هل حصل فيها اتساع متر؟ ثابتة. أما الأرض التي تزرعها كل سنة تزيد خيراتها ولا لا؟ الإبل التي تنتج عندك كل سنة تولد وتزيد ولا لا؟ الفضة التي تعملها والتاجر فيها أو تداولها في الأسواق تبادلت بها السلع، حصل فيها نماء ولا لا؟ والزكاة نماء، إذا مرتبطة بالمال النامي. ولأول وهلة تكون الإشارة إلى أن الأرض بذاتها لا زكاة فيها، إنما في الزرع الذي تنتجه، وأن الدار التي تسكنها لا زكاة فيها. أما إذا كانت دار أيضا ثابتة لكن لها نماء تؤجر، فالزكاة في أجرتها لا في عينها. وهكذا يريد مالك رحمه الله ابتداء أن يحدد الأموال التي تدخلها الزكاة والتي يطالب أصحابها بزكاتها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى ما يرضيه.